13. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. دري أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه بلايان رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tidak sempurna iman seseorang di antaramu sehingga dia mencintai untuk saudaranya sesama muslim apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.